قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 83 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس الأخير إن شاء الله المعقود في شرح هذا الكتاب. ونستأنف كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات عند قوله: باب موانع الشهادة وعدد الشهود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب موانع الشهادة وعدد الشهود. لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم، ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب موانع الشهادة وعدد الشهود. هذا الباب تكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن موانع الشهادة و عن عدد الشهود، لأن العدد الذي لا بد منه يختلف بحسب المشهود عليه. ثم تكلم أخيرا عن رجوع الشهود عن شهادتهم وأثر ذلك في الأحكام. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بموانع الشهادة، والمراد بهذه الموانع هي الموانع التي إذا وجد واحد منها لم تقبل شهادة الشاهد حتى وإن اكتملت فيه شروط الشهادة الستة السابقة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. المانع الأول: لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. عمودي النسب يعني الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، لا تقبل شهادة بعضهم لبعض. والمؤلف رحمه الله قال بعضهم لبعض، بخلاف شهادتهم على بعض فهي مقبولة لعدم التهمة، وإنما المردود هو شهادة بعضهم لبعض. أما من غير عمودي النسب من الأقارب كالأخ أو ابن العم أو الصديق، هل تقبل شهادتهم لبعض؟ نعم، تقبل شهادتهم لبعض، لأن الأصل هو قبول الشهادة، فتقبل شهادة الأخ لأخيه أو لصديقه. ثم قال المؤلف رحمه الله ثانيا: ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه. يعني لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، لا تقبل شهادة الرجل لزوجته، ولا شهادة المرأة لزوجها فيما تقبل فيه شهادة النساء. لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، وذلك لقوة الصلة التي بينهما، فالتهمة متحققة أو التهمة موجودة كما هو شأن التهمة في شهادة الأب لابنه أو العكس. وها هنا مسألة، وهي أن الزوجية ليست دائمة كالنسب، فهل تقبل شهادة الرجل لامرأته التي فارقها أو المرأة لزوجها السابق؟ على المذهب أنها لا تقبل حتى بعد الفرقة على المذهب شهادة أحد الزوجين لصاحبه لا تقبل حتى ولو بعد الفرقة. قال المؤلف رحمه الله: وتقبل عليهم هذه الجملة عائدة على الزوجين وعلى عمودي النسب، يعني تقبل الشهادة عمودي النسب على بعض وتقبل شهادة أحد الزوجين على بعض. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا أنه استثنى من قبول شهادة بعضهم على بعض مسألة واحدة سبقت، وهي شهادة الرجل على زوجته بالزنا والعياذ بالله، فليس له إلا اللعان كما تقدم، وليس له أن يشهد مع الشهود. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا. يعني لا تقبل الشهادة التي يترتب عليها أن يجر الإنسان بها نفعا إلى نفسه، يعني أن يجر بها الشاهد نفعا إلى نفسه أو يدفع بها ضررا عن نفسه. ومن أمثلة ذلك قالوا شهادة السيد لمكاتبه، لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه فيعود وما ملك ملكا لسيده. ومن الأمثلة الأخرى قالوا شهادة الوارث بجرح مورثه قبل اندماله، شهادة الوارث بجرح مورثه قبل اندماله، أما بعد الاندمال فتقبل الشهادة، لأن السراية أمنت، سراية الجناية أمنت بعد الاندمال، فلا يلحقه الانتفاع بها، واضح؟ أما لو شهد لمورثه في الجرح قبل اندماله فإنه يجر بذلك نفعا لنفسه، لأنه لو مات انتقلت الدية له هو للوارث، أليس كذلك؟ بخلاف على المذهب بخلاف شهادته لمورثه بدينه في مرضه، يعني لو شهد لأخيه بدين لأخيه على آخر تقبل شهادة الأخ لأخيه من حيث الأصل، فشهد لأخيه بدين له على آخر في مرض أخيه، فهل تقبل شهادته؟ على المذهب تقبل شهادته، مع أنه لو مات ورثه إذا لم يكن له فرع وارث ذكر على ما هو معروف الكلالة، صح ولا لا؟ قد يقول قائل: لماذا فرقوا بين المسألتين؟ المفترض أنهم كما قالوا برد شهادة الإنسان لمورثه في الجرح أو الجرح قبل اندماله أن يقولوا بشد برد شهادته لمورثه في المال في مرضه، صح ولا لا؟ هذا قاله بعض الحنابلة، لكن المذهب هو التفريق، هو التفريق، فقالوا بقبول الشهادة لمورثه في مرضه وعدم قبول شهادته لمورثه في جرحه قبل اندماله. ومن الفروق التي ذكروها قالوا بأنه في شهادته لمورثه في مرضه المال ينتقل إلى المورث، صح؟ أما في شهادته في الجرح قبل اندماله فالأصل أن الدية إنما يحكم بها بعد الاندمال، فربما لا يندمل إلا بعد الوفاة، فلا يحكم بالمال للشخص نفسه وإنما يحكم به مباشرة للوارث، واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو يدفع عنها ضررا. كأن تشهد العاقلة بجرح شهود القتل الخطأ، لأنه إذا تحقق جرح شهود الخطأ لم تثبت الدية، والدية في الخطأ إنما تثبت على العاقلة، فشهادتهم بجرح شهود قتل الخطأ فيها دفع للضرر عن أنفسهم فلا تقبل. وكذلك شهادة الغرماء بجرح شهود الدين على مفلس، لأنه إذا ثبت الدين زاحمهم، أليس كذلك؟ زاحمهم في دينه لأنه مفلس، فإذا شهدوا بجرح شهود دين على مفلس فلا تقبل الشهادة، لأنهم يدفعون بذلك ضررا عن أنفسهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا عدو على عدوه، لا تقبل شهادة العدو على عدوه. ومثل بذلك المؤلف رحمه الله قال: كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، لأنه بالقذف أو قطع الطريق عليه يكون عدوا فلا تقبل شهادته عليه. وها هنا تأتي مسألة، وهي: ما ضابط العدو، أو ما ضابط العداوة التي تمنع الشهادة؟ فالجواب قال المؤلف رحمه الله: ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. يعني الذي يستر بحصول السوء لشخص أو يغتم لحصول الفرح لشخص فهو عدو له، ومن ثم تقبل، ومن ثم لا تصح شهادته عليه. بخلاف العداوة في الدين فإنها غير مانعة، ولهذا تقبل شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع. كذلك يقول الفقهاء: لا تقبل شهادة من عرف بعصبية قبرية، فلا تقبل شهادته لأن مظنة التهمة كالعداوة، وإن لم تبلغ درجة العداوة. والحاصل ما تقدم أن موانع الشهادة ثلاث موانع لقبول شهادة الإنسان لآخر، وهي شهادة عمودي النسب، وشهادة أحد الزوجين لصاحبه، والشهادة التي يجر بها نفعا ويدفع بها ضررا، ولا تقبل الشهادة على آخر التي يكون عدوا له، أما ما سوى ذلك فهي مقبولة. ومن باب أولى أنه تقبل شهادته لعدوه، وإنما كما قلنا في شهادته على عمودي نسبه. نعم. فصل: ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، ويكفي على من أتى بهيمة الرجلان، ويقبل في بقية الحدود والقصاص، وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه، يقبل فيه رجلان. ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان، ورجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي. وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه، يقبل فيه شهادة امرأة عدل، والرجل فيه كالمرأة. ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال، وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع، وإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض وتثبت البينونة بمجرد دعواه. نعم. هذا الفصل تكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألتين: مسألة عدد الشهود، أو عفوا تكلم فيه عن مسألة واحدة وهي مسألة عدد الشهود، لأن عدد الشهود ونوع الشهود هل هم رجال أو نساء يختلف بحسب المشهود به. والحاصل أن عدد الشهود يختلف بحسب المشهود به على خمسة أنواع: عدد الشهود وجنسهم يختلف بحسب المشهود به على خمسة أنواع ذكر المؤلف رحمه الله تعالى منها أربعة. النوع الأول قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقبل في الزنا أو الإقرار به إلا أربعة، كما تقدم معنا: الشهود على الزنا أو الشهود على الإقرار بالزنا لا يكفي في ذلك إلا أربعة رجال، فالعدد أربعة، ولا يصح في هذا الباب شهادة النساء. والدليل على ذلك كما تقدم قول الله تبارك وتعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهكذا شأن اللواط، لأنه تقدم معنا أن اللواط حكمه حكم الزنا على المذهب. قال المؤلف رحمه الله: ويكفي على من أتى بهيمة رجلان. يكفي على من أتى بهيمة رجلان، بناء على أن العقوبة حينئذ عقوبة تعزيرية وليست حدية كالزنا، فيكفي في ذلك شهادة رجلان، وهكذا فيما يوجب التعزير. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثالثا: ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه، يقبل فيه يعني فيما سبق رجلان. النوع الثالث: ما سوى الحدود. النوع الثالث: بقية الحدود. بقية الحدود ما سوى حد الزنا. وما ليس بعقوبة وليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع والنسب والولاء والإصاء، لا بد فيه من شهادة رجلين. فالسرقة تحتاج إلى شهادة رجلين، وشرب الخمر يحتاج إلى شهادة رجلين، وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح، النكاح ليس بمال، ليس بعقوبة ولا بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال، تحققت فيه هذه ضوابط أربعة: ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال، فيكفي في ذلك أيضا رجلان كالنكاح، الشهادة بالنكاح والطلاق والرجعة والخلع والنسب والولاء والإيصاء، يقبل فيه رجلان. وقول المؤلف وإيصاء، وإيصاء إليه يعني الوصية إلى الشخص لا الوصية بالمال، أما الوصية بالمال فسيأتي أنها من جنس المال. قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثالث، النوع الرابع، النوع الرابع: ويقبل في المال وما يقصد به، أي ما يقصد بالمال كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه، رجلان ورجل وامرأتان أو رجل يمين مدعي. النوع الرابع: القضايا التي تتعلق بالمال أو الذي يقصد به المال، واضح؟ فهذه يقبل بها أحد ثلاثة أشياء: رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، كالقرض مثلا، كالهبة، كالرهن، كالضمان، كالشركة، كالشفعة، كالجناية التي لا توجب إلا الدية، لا توجب قوة امتداء، مثل قتل الخطأ ولا يوجب إلا الدية، فيكفي فيه ما سبق لأنه يقصد به المال، ليس مالا لكن يقصد به المال. والدليل على كفاية رجل وامرأة، رجلان أو رجل وامرأتان، هو قول الله تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فإن قلت ولماذا جعلنا الآية في الأموال؟ فالجواب هي لأنها إنما جاءت في الأموال في المداينة، أليس كذلك؟ أما الحالة الثالثة قبول رجل ويمين المدعي، بمعنى ألا يجد المدعي شاهدا على دعواه إلا رجل واحد ويعززها بيمينه، فالدليل على ذلك هو حديث ابن عباس رضي الله عنه في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قضى باليمين مع الشاهد، فلا يقضى باليمين مع الشاهد إلا في المال أو ما يقصد به المال. وهل يقدم هل تقبل شهادة امرأتين ويمين؟ على المذهب لا تقبل، لأن قبول شهادة المرأتين جاءت في الآية مع أو رجل وامرأتان، فإذا وجد امرأتان لا شاهد رجل معهما حتى لو وجد معه اليمين فالأصل أنها لا تقبل. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما لا يطلع عليه الرجال، هذا النوع الخامس، ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال، يعني صراخ المولود عند الولادة، هذا ترتب عليه مسائل كالإرث ونحوه. وقال: يقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة، يقبل فيه شهادة امرأة عدل ونحوه كعيوب النساء التي سبقت معنا في باب العيوب في النكاح، يقبل فيه شهادة امرأة عدل. وقد جاء في حديث حذيفة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها، والحديث تداوله الفقهاء وهو لا يصح. قال المؤلف رحمه الله: والرجل فيه كالمرأة، يعني أن قولنا بقبول شهادة المرأة في هذا النوع الخامس لا أنه على سبيل التعيين وإنما على سبيل التخفيف، فلو وجد رجل يشهد بما سبق بالاستهلال مثلا أو بالرضاع فإنه يقبل وأولى، لأن شهادة الرجل أولى من شهادة المرأة. المؤلف الآن ذكر كم؟ خمسة أنواع، بقي نوعان، أنا عفوا قلت أنا خمس، بقي نوعان فيكون المجموع سبعة. بقي نوع وهو شهادة من ادعى الفقر، أو شهادة غني ادعى الفقر، عرف بالغناء لكنه ادعى الفقر ليأخذ من الزكاة، فلا تقبل شهادته إلا بثلاثة رجال: غني ادعى الفقر لأجل أن يأخذ من الزكاة لا تقبل شهادته إلا بثلاثة رجال. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث قبيصة بن المخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. النوع الثالث قال: ورجل أصابته فاقة، طرأت عليه الفاقة، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. قال نفسنا: فما سواهن يا قبيصة من المسألة سحت يأكلها صاحبها. فدل الحديث كما تلاحظون على أن الغني إذا ادعى الفقر لأجل أن يأخذ من الزكاة فإنه لا بد من ثلاثة شهود يشهدونه بذلك، هذا النوع السادس. النوع السابع أيضا قالوا بأن شهادة الطبيب ونحوه فيما يتعلق في شهادة الطبيب ونحوه فيما يتعلق بإثبات موضحة أن الجناية بلغت العظم، يعني فيما لا يشهد به إلا الأطباء ونحوهم، قالوا يكفي في هذا شهادة الطبيب واحد إن عدم غيره، أما إذا أمكن اثنان فلا بد من شهادة اثنين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال. لو أن الإنسان أتى، ما يوجب القود هو الجناية العمد التي توجب القود مما سبق معنا، لأنه ليس كل جناية عمد توجب القود وإنما لها شروط، أليس كذلك؟ فإذا كانت الجناية جناية عمد توجب القود فإنه يثبت بها على المذهب القود أو المال. ألم يسبق معنا أن الواجب على المذهب هو أحد الأمرين، بحيث أن المجني عليه أو ولي الدم يختار إما القود وإما المال؟ فلو أنه لم يأتي بشهود القصاص كما تقدم، شهود القصاص لابد من رجلين أليس كذلك، هو لم يأتي إلا بشهادة رجل وامرأتين أو شاهد ويمين، لا إشكال في أنه لا يثبت القود أليس كذلك، لكن هل يثبت بذلك المال؟ وضحت المسألة؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول لم يثبت به قود ولا مال. قالوا لأن القود هو بدل، لأن المال هو بدل القود، أو أن الواجب هو أحدهما كما هو المذهب فيما تقدم، يعني إما أن نقول بأن المال هو البدل ولا يثبت البدل إذا لم يثبت المبدل منه، صح؟ أو أن الواجب أحدهما، فإذا أوجبنا القود وحده فقد خالفنا، لأن الأصل أنه الواجب أحدهما دون تعيين ونحن أوجبنا معينا، فبناء على ذلك قالوا لا يثبت قود ولا مال، بخلاف ما لو أتى بذلك في السرقة. المؤلف رحمه الله قال وإن أتى بذلك، يعني برجل وامرأتين أو شاهد ويمين المدعي بسرقة، لا تقطع اليد، وهذا لا إشكال فيه كما تقدم، لكن هل يثبت المال؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أتى بذلك في سرقة، يعني أتى برجل وامرأتين أو رجل ويمينه في سرقة، ثبت المال دون القطع. لماذا فرق بين المسألتين؟ وجه التفريق بين المسألتين أنه لا ترابط بينهما، لا ترابط بينهما، من جهة أن وجوب المال ليس بدلا عن القطع أو واجبا اختياريا هو والقطع يختار أحدهما، وإنما المال يثبت والقطع يثبت، فعدم ثبوت أحدهما ليس مؤثرا في عدم ثبوت الآخر، واضح؟ أما في الجناية هل يجمع بين القود والدية؟ لا يجمع، فهذا وجه تفريقهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أتى بذلك رجل في قلع ثبت له العوض وتثبت له البينونة بمجرد دعواه. إن أتى بذلك رجل، يعني أتى برجل وامرأتين أو رجل ويمين في دعوى خلع، الخلع نفسه هل يثبت برجل وامرأتين أو برجل ويمين؟ الخلع نفسه لا يثبت. تقدم معنا أنه ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال لا بد فيه من رجلين إذا كان يطلع عليه الرجال، أليس كذلك؟ لكن هنا يقول إذا أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض. لماذا؟ لأن العوض مال، والمال يثبت برجل وامرأتين أو برجل ويمين المدعي. قال وتثبت البينونة بمجرد دعواه. أما البينونة لأن الخلع ترتب عليه عوض بينونة، صح؟ البينونة تثبت بمجرد دعواه لأنه إقرار على نفسه. طيب لو أن المدعية للخلع امرأة، لو أن المدعية للخلع هي المرأة، هل يقبل في ذلك في دعواها رجل وامرأتان أو نعم رجل وامرأتان؟ لا يقبل، لأن الخلع بالنسبة لها ليس مالا ولا يقصد به المال، فلا يقبل منها في دعوى الخلع إلا رجلان. واضح؟ كل ما سبق تفريع على تقسيمنا السابق الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. فصل. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر، ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه. وإذا نعم. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين، ذكر فيه مسألتين، المسألة الأولى في الشهادة على الشهادة، والمسألة الثانية في رجوع الشهود، أعني شهود المال عن شهادتهم. أما رجوع الشهود في الجناية فقد تقدم معنا في باب الجنايات، أليس كذلك؟ بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الأول، الشهادة على الشهادة، يعني يأتي شخص يشهد أن فلانا شهد بكذا، فهي شهادة على الشهادة، هل تقبل وما شروط قبولها؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. هذا هو الضابط فيما تقبل فيه الشهادة على الشهادة وما لا تقبل فيه الشهادة على الشهادة. فكل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي فيما تقدم معنا يقبل فيه الشهادة على الشهادة، وما لا فلا. وبناء على ذلك فلا تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق، في حقوق الله. هل تقبل الشهادة على الشهادة في إثبات حد الزنا أو نحوه؟ لا تقبل، كما قلنا في كتاب القاضي إلى القاضي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحكم بها، أو ولا يحكم بها، لا يحكم بها، لا يحكم بها الحاكم إلا إن تعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة أو مسافة قصر، ولا يجوز لشهادة الفرع أن يشهد إلا إلى آخر كلامه. فيشترط لقبول الشهادة على الشهادة شروط، منها ما تقدم، منها ما تقدم أن تكون في حقوق الآدميين، والثاني أن تتعذر شهادة الأصل. فإذا لم تتعذر شهادة الأصل فلا تقبل شهادة الفرع. أن تتعذر شهادة الأصل، قد تتعذر شهادة الأصل بموت، يعني يموت شاهد الأصل، أو بمرض شاهد الأصل، أو بغيبة مسافة قصر. أما إذا كانت الغيبة دون مسافة قصر فإنه يأتي ولا تقبل شهادة على الشهادة، ومن باب أولى إذا كان في المدينة. كذلك من أحوال أو من أمثلة تعذر شهادة الأصل أن يكون شاهد الأصل مختفي في المدينة، لكنه مختفي، قد يكون مستتر من طلب القاضي أو غيره. وهل يشترط أن يدوم هذا العذر مثل المرض أو الغيبة مسافة قصر؟ يشترط أن يدوم هذا العذر إلى الحكم، فإذا صدر الحكم ثم زال العذر فالحكم صدر. أما لو شهدوا ثم زال العذر قبل الحكم فلا تقبل الشهادة على الشهادة، ولك أن تجعل هذا شرطا ثالثا فتقول أن يستمر العذر إلى الحكم. كذلك من الشروط أن تثبت عدالة الجميع، تثبت عدالة الجميع، عدالة شهود الأصل وشهود الفرع، وأن تدوم عدالتهم أيضا إلى الحكم، عدالة الأصل وعدالة الفرع. يعني لو أن عدالة الأصل زالت قبل الحكم فلا تقبل، لأنه إذا لم تقبل شهادته هو من باب أولى لا تقبل شهادة الفرع. ويشترط أيضا قد يكون رابعا أو خامسا أن يعين الفرع الأصل، أن يعين الفرع الأصل يذكر الشاهد الذي شهد على شهادته. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه. هذا شرط في قبول الشهادة أو صحتها، أن يسترعي شاهد الأصل شاهد الفرع، أو يسمعه يقر بها عند حاكم، أو يعزوها إلى سبب من قرض، أحد هذه الثلاث. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا، وذكر ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول اشهد على شهادتي بكذا. أن يسترعيه، إيش معنى أن يسترعيه؟ الاسترعاء من طلب الانتباه، من قول القائل أرعني سمعك. فهذا الأمر الأول، أن يسترعيه شاهد الأصل. كيف يسترعيه؟ يقول له مخاطبا له: اشهد على شهادتي بكذا، اشهد يا فلان أني أشهد أن لفلان على فلان 100,000 ريال مثلا. واضح؟ صاحب الزاد رحمه الله يقول: أن يسترعيه شاهد الأصل. فمفهوم المخالفة أن شاهد الأصل لو استرعى شخصا لا يكون ذلك استرعاء لغيره. يعني لو قال شاهد الأصل لزيد: اشهد يا زيد أني إلى آخره، فسمعه عمرو، هل يكون هذا استرعاء في حق عمرو؟ على كلام الحجاوي لا يكون. والمذهب أنه لا بد من استرعاء شاهد الأصل سواء كان للفرع أو لغيره. الاسترعاء شرط، لكن سواء كان له أو لغيره. ولهذا يعبر في المنتهى استرعاء الأصل الفرع أو غيره وهو يسمع. الحالة الثانية قال: أو يسمعه يقر بها عند الحاكم. يعني سمع شاهد الفرع شاهد الأصل يقر بشهادته عند الحاكم. واضح؟ أشهد، يقول أشهد، يقول شهد الفرع: أشهد أني سمعت فلان يشهد عند القاضي بكذا وكذا. الحالة الثالثة أن يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه. وفهمنا من ذلك أن العزو إلى السبب لا يشترط في الحالة الأولى والحالة الثانية، وإنما هو في الحالة الثالثة. بمعنى لو أن الفرع سمع الأصل يقول لفلان على فلان 100,000 ريال ثمن مبيع، جاز له أن يشهد فيقول: أشهد أني سمعت فلان يقول كذا، فأثبت الحق وأثبت السبب. أما إذا ذكر الحق مجردا دون استرعاء ودون سماع للإقرار عند الحاكم فلا تصح هذه الشهادة من الفرع على الأصل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض. طيب كيف يؤدي الشهادة الفرع؟ يؤديها بصفة تحمله، وهذا شرط أيضا. يؤديها الفرع بصفة تحمله، يعني بالطريقة أو الصفة التي تحملها يؤديها، فيقول: أشهد أن فلانا أشهدني أن لفلان على فلان، يأتي الشيء الذي تحمله هو على الصفة التي تحملها. نعم. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم، وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. نعم. إذا رجع الشهود شهود المال عن شهادتهم فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون رجوعهم قبل الحكم أو بعد الحكم، فإن كان رجوعهم قبل الحكم فلم يترتب شيء على شهادتهم، أما إذا كان شهودهم بعد الحكم فهل تقبل؟ فما أثر رجوعهم؟ هل ينقض الحكم؟ يعني شهد الشهود أن لزيد على عمر 100,000 ريال فحكم القاضي بأن على عمر 100,000 ريال يؤديها لزيد، وبعد هذا الحكم سواء قبل تنفيذه أو بعد تنفيذه رجع الشهود عن شهادتهم، فهل ينقض الحكم؟ لا ينقض الحكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى لم ينقض يعني الحكم. لماذا؟ لأنه قد تم، وبناء على هذا الحكم وجب للمشهود له هذا الحق المشهود به، أليس كذلك؟ لكن يلزمهم الضمان، يعني يلزمهم أن يضمنوا للمشهود عليه نظير ما لزمه بشهادتهم، يدفعون لعمر 100,000 ريال التي خرجت منه لزيد بشهادتهم ويتقاسمونها بعددهم، إذا كانوا 2 كل واحد يتحمل 50,000 ريال. قال المؤلف رحمه الله تعالى دون من زكاهم، يعني أن الذي زكاهم لا يغرم، لأن التزكية إنما هي على الظاهر، وهذا من أمر الباطن الذي لا يدركه. قال وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد، لو أن القاضي حكم بالمال بشهادة شاهد ويمين المدعي ثم رجع الشاهد، المدعي على دعواه لم يرجع، أليس كذلك؟ فحينئذ يغرم الشاهد جميع المال، يغرم الشاهد جميع المال. طيب، ولو أنه في القود رجعوا قبل القود، إذا في الجناية التي توجب القود رجعوا قبل القود، سبق معنا لا قود، لكن الشهادة ثبت بها قود أو مال، أليس كذلك؟ فالمال يثبت لي المشهود له، ويتحملون هم للمشهود عليه المال كما سبق. نعم. قال رحمه الله باب اليمين في الدعاوى. لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى، ولا تغلظ إلا فيما له خطر. نعم. هذا أو قبل ذلك نحن ذكرنا بأن رجوع شهود المال قبل الحكم بعد الحكم وقبل التنفيذ لا ينقض الحكم، أليس كذلك؟ طيب، ولو أنهم شهدوا في جناية وفي حد بعد الحكم وقبل التنفيذ هل ينقض؟ نعم ينقض، لأن الحد حق لله تبارك وتعالى بخلاف حقوق الآدميين التي لا تنقض بعد الحكم، واضح؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اليمين في الدعاوى. وجه ذكر اليمين لأنه تقدم معنا بأن اليمين معتبرة كما هو الشأن في الشهود، قد تكون يمين من قبل المدعي وقد تكون من قبل المدعى عليه. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه. واليمين تقدم معنا أنها لا تسقط الحق، وإنما تقطع الحقصومة، لا تسقط الحق. ولهذا لو ثبتت البينة بعد يمين المدعى عليه لا للمدعي أن يرفع الدعوة من جديد، إلا فيما لو قال هو ليس لي بينة، لأنه بإثبات البينة يكون مكذبا لنفسه، تقدم معنا هذا ليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يستحلف في العبادات، يعني لا يستحلف المنكر في العبادات. فلو أن شخصا دعي عليه دفع الزكاة فأنكر، يعني طولب بالزكاة فقال إن دفعت الزكاة، قيل لا قيل له عليك زكاة فأنكر أن عليه زكاة، أو عليك كفارة فأنكر أن عليه كفارة، هل يستحلف؟ لا يستحلف. قال: ولا في حدود الله، لما سبق بأن حدود الله يعني يستحب فيها الستر، وإذا كان يعرض فيها للمقر لأجل أن يرجع فكيف يطالب باليمين إذا أنكر؟ نحن نصحح رجوعه في إقراره، فكيف نطالبه باليمين عند إنكاره؟ قال المؤلف رحمه الله: ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، في كل حق لآدمي، هذا هو الضابط، حقوق الآدمي يستحلف فيها المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن اليمين على المدعى عليه، أو البينة على المدعى، واليمين على من أنكر، إلا فيما ذكر المؤلف النكاح والطلاق إلى آخره، هذه لا يستحلف فيها المنكر، لا يستحلف المنكر في النكاح. لو ادعى رجل على امرأة أنها زوجته فأنكرت، هل يستحلف؟ لا يستحلف. طيب والمرأة لو ادعت على زوج، إذا كان مقصودها إثبات الزواج لا يقبل، أما إذا كان المقصود إثبات النفقة فهو مال فيستحلف، واضح؟ قال: إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق. كيف أصل الرق؟ يعني دعوة رق اللقيط، إنه أصل فيه الرق، والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف، فلا يستحلف المنكر في هذه الأشياء. لماذا؟ لأنها ليست مالا ولا يقصد بها المال، ولهذا لا يحكم فيها بالنكول. يعني لو أنه لم يحلف هل يحكم فيها بالنكول؟ لا يحكم فيها بالنكول، النكول لا يحكم به إلا في الأموال كما تقدم. كذلك لا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة، قال: أنا أدعي إن فلان تحمل الشهادة، فطولب بأداء الشهادة فأنكر أنه تحملها، هل يستحلف؟ لا يستحلف. ولا يستحلف حاكم أنكر صدور الحكم منه، ولا يستحلف وصي على نفي دين، لأنه لا يعلم. لو قال الوصي: أنا أنفي إن فلان له دين على الموصي إليه أو مورثي، إذا كان وصي، هل يستحلف الوصي؟ لا يستحلف، لا يعلم. طيب الورثة هل يستحلفون؟ يعني ادعى مثلا شخص أن له وصية عند مورثهم، هل يستحلفون؟ نعم يستحلفون، لأنه لا سبيل له لإثبات حقه، هو يستحلف الورثة أن فلانا لم يوصي لفلان، أن فلانا مورثهم لم يوصي لفلان لفلانة، لكنهم يحلفون على نفي العلم، يعني هم لا يملكون النفي المطلق، وإنما يحلفون أنهم لا يعلمون أن فلانا مورثهم قد أوصى لفلان، فإن نكلوا فيحكم عليهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى. اليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى، فلو أنه قال والله فقط فقد حقق اليمين المشروعة. لو قال استحلفه القاضي بسؤال المدعي فقال والله ليس له قبلي شيء، صحت هذه اليمين. قال المؤلف رحمه الله: ولا تغلظ إلا فيما له خطر، يعني لا تغلظ اليمين. تغليظ اليمين قد يكون بصيغتها، كان يقول يحلف بالله العظيم أو بأسماء الله الحسنى، وقد يكون في الوقت، وقت معظم أو في مكان معظم في المسجد مثلا. فالمؤلف يقول لا تغلظ اليمين، الأصل أنها لا تغلظ إلا فيما له خطر، له شأن عظيم كجناية لا توجب قود فيستحلف فيها. قال رحمه الله: كتاب الإقرار يصح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الإقرار. والإقرار كما تقدمت الإشارة إليه أنه الاعتراف بالحق، فهو قول الإنسان على نفسه، قول الإنسان على نفسه. وسمي الإقرار إقرارا أخذا من المقر، والمقر هو المكان، فكأن المقر جعل الحق في موضعه بإقراره. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أحكام الإقرار. نعم. يصح من مكلف مختار غير محجور عليه، ولا يصح من مكره. قال المؤلف رحمه الله: يصح يعني الإقرار من مكلف، فيشترط لصحة الإقرار شروطا. الشرط الأول أن يكون المقر مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، فإقرار المجنون على نفسه لا يصح، وإقرار الصغير على نفسه لا يصح، إلا صغير أذن له في تجارة فيصح إقراره بقدر ما أذن له فيه، لأن إقراره حينئذ فرع عما أذن له. سبق معنا أن الصغير المميز يصح تصرفه المال فيما أذن له فيه، أليس كذلك؟ فيصح إقراره فيما أذن له فيه أو في قدره. قال المؤلف رحمه الله: مختار، فإذا كان مكرا فلا يصح إقراره كما سيأتي. قال: غير محجور عليه. والمراد بمحجور عليه هنا هو المحجور عليه، المراد به السفيه، السفيه وليس المفلس، لأن الحجر إما أن يكون لمصلحة الإنسان أو لمصلحة غيره، فإقرار السفيه على نفسه على المذهب كما قال المؤلف لا يصح إقراره بالمال، أما في غير المال فيقبل إقراره، أليس كذلك؟ أما المحجور عليه لحظ غيره وهو المحجور عليه لحظ نفسه، عفوا لحظ غيره وهو المحجور عليه لفلس، فليصح إقراره. سبق مع أنه يصح إقراره، لكن لا يلزم أداء ما أقر به لغيره إلا بعد فك الحجر عليه حتى لا يضر ببقية الدائنين. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح من مكره. وهذا تقدم معنا أن الإقرار من المكره، أن الإقرار من المكره لا يصح، لأن المؤلف رحمه الله ذكر في الشروط الاختيار، أليس كذلك؟ طيب، هل يصح من سكران؟ نعم، يصح الإقرار من سكران لأنه لم يذكر شروطه، فزوال عقله باختياره بخلاف من زال عقله بغير اختياره. هل يصح من أخرس؟ نعم، لم نذكر في الشروط الكلام، يصح من أخرس بشيء معلوم. هل يصح إقرار الإنسان بشيء في يد غيره؟ يقول: أقر بأن هذه السيارة اللي بيد فلان ليست لي. نقول: لا، لأن إقراره في يد فيما ليس بيد غيره هو يعني شهادة أو دعوة. نعم. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح، وإن أقر في مرضه. نعم، هذه المسألة سبقت معنا في شروط البيع، وهي أن من شروط البيع الرضا، فلا يصح بيع المكره بغير حق، أليس كذلك؟ نعم. ولو أنه أكره على وزن مال، يعني أكره على سداد مال مثلا، فباع ماله لأجل سداد هذا المال، فبيعه صحيح، وهذا سبق معنا. وإن لأنه لم يكر على البيع، البيع غير مكره فيه، وأكره على وزن المال. هل يصح إقرار الصبي أنه إقراره بالبلوغ، إقراره على نفسه بالبلوغ، إذا أقر بأنه احتلم فيصح لأنها لا يطلع عليها أحد. أما إذا أقر إذا احتلم كان من يصدق في دعوه بلغ العاشر أو الحادي عشر أو ما شابه ذلك. أما إذا ادعى أو أقر نفسه بالبلوغ بالسن فلا يقبل إلا ببينة لأن هذا يطلع عليه. نعم. وإن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل. وإن نعم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام الإقرار في حال المرض، لأن الإقرار في حال الصحة مع توفر الشروط يصح بكل شيء على ما تقدم. أما إذا أقر في مرضه فلا يخلو إقراره سواء كان مرضه مخوف أو غير مخوف، مات منه أو لم يمت منه، لأن قسمنا هذا التقسيم في مسألة الوصية أليس كذلك؟ فإذا أقر في مرضه بشيء إن كان في غير المال فكإقراره في صحته تماما لتوفر جميع الشروط. أما إذا أقر بالمال لغيره في صحته فلا يخلو ذلك من حالتين، إما أن يقر به لوارث أو لغير وارث. فإن أقر به لوارث فلا يصح تهمة الوصية لوارث، وإن أقر به لغير وارث فيصح لعدم التهمة. أما في المسألة الأولى فالتهمة موجودة. هل العبرة في كونه وارث حال الإقرار أو حال الموت؟ سيأتي معنا في كلام المؤلف ما هو الوقت المعتبر. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر مثل مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. لو أنه أقر لامرأته بالصداق، يعني كأنها تدعي عليه مثلا الصداق فأقر لها، فهل لها الصداق المدعى؟ لا، لأنه مال، وإنما يكون لها مهر المثل الذي يثبت بالزوجية لا بإقراره، فإقراره غير مؤثر في المهر، وإنما صدق فقط بقوله أنه لم يؤده لا بمقداره. قال: ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها. لو أنه أبانها في مرضه المخوف فهي ترث على ما تقدم أليس كذلك؟ لكن لو أقر في مرضه على التفصيل الذي سبق معنا أنه مات منه إلى غير ذلك، أقر أنه كان أبانها في صحته، فهل يسقط إرثها؟ إن صدقته يسقط إرثها، وإن لم تصدقه فلا يسقط إرثها، لأنه لا يقبل قولها عليه لمظنة التهمة في منعها من الإرث. قال: وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبية، يعني أقر المريض المرض المخوف لوارث بمال فصار هذا الوارث عند الموت أجنبيا. تصورها المسألة، حينما أقر إليه أقر بمال لأخيه حال مرضه، ثم رزق بابن مثلا، فالابن يحجب الأخ فصار أجنبيا لا يرث، فهل يصح إقراره؟ واضح المسألة التي قلنا قبل قليل: العبرة بالإقرار حال المرض أو حال الموت أو حال الإقرار. قال المؤلف رحمه الله: لم يلزم إقراره، لأنه حينما أقر كان متهما، صح؟ لكن هل يبطل الإقرار؟ لا يبطل الإقرار، ولهذا المؤلف قال لا أنه باطل، يعني لا يبطل، ها؟ لا يبطل إقراره. طيب كيف يكون الإقرار موقوف على إجازة الورثة كالوصية لوارث؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أقر لغير وارث، عكس المسألة السابقة، أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا. واضح واضح. قال المؤلف: وإن أقر لغير وارث صح، وإن صار عند الموت وارثا، يعني إن أقر لغير وارث يصح مطلقا سواء صار عند الموت وارث أو غير وارث. لماذا؟ لأن منعنا من صحة الإقرار إنما كانت لأجل التهمة، وهو حينما أقر له وهو غير وارث كان هذا الإقرار منتفيا من التهمة، وبناء عليه فيصح الإقرار حتى وإن كان عند الموت وارثا. ليست كمسألة الوصية، الوصية سبقت معنا أنه لو أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا فالعبرة هو حال الإرث لا حال الوصية، صح؟ أما هنا في إقرار بحق وليست بذل تبرع، ليس تبرعا محضا إنما هو إقرار بحق. واضح المسألة؟ الحجاوي رحمه الله يقول: أو أعطاه أيضا، لو أنه أعطاه، يعني عنده ثلاث مسائل: مسألة إقرار، إقرار بحق، أو وصية، أو إعطاء. الإقرار ذكره المؤلف، والوصية سبقت معنا، وأن المعتبر فيها حال الموت لا حال الوصية، أليس كذلك؟ العطية لو أنه أعطى شخصا في مرض موته وهو غير وارث فصار وارثا عند موته، هل يصح؟ الحجاوي يقول يصح، والمذهب أن هذا لا يصح، لأن العطية على المذهب العبرة بها حال الموت كالوصية، وقد تقدم الإشارة إلى هذا في الوصية. نعم. وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل، وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت المجبر. له المجبر وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح، وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه فإن كان ميتا ورثه، وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن أقرت امرأة عن نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل. إذا أقرت عن نفسها بنكاح، أقرت أنها زوجة لفلان، فإن إقرارها يقبل حتى ولو كانت سفيهة، لأن هذا إقرار ليس بمال، لا يترتب عليه نفقة، صح ولا لا؟ هل هو إقرار في جانب مالي؟ لا، ليس مالا، صح ولا لا؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أقرت امرأة عن نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان، يعني قبل إقرارها، أما لو أن الدعوة كانت بعد إقرارها فلا ينظر لذلك. أما إذا ادعى نكاحها اثنان قبل إقرارها، فإذا أقرت لأحدهما لم يقبل الإقرار على كلام الحجاوي. أما على المذهب فإنه إذا أقرت به لأحد اثنين وليس لأحدهما بينة فيقبل إقرارها. نعم. طيب لو كان لكل منهما بينة، كل واحد قدم بينة، يقدم الأسبق منهما، فإن جهل الأسبق منهما فالقول هو قول الولي، فإن جهل فسخ النكاحان كلاهما، لأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر، ما يمكن يقال يرجح باليد كما هو شأن النزاع في الأموال الذي بيده يكون هو الزوج. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح، يعني إقرار الولي كإقرار الزوجة إذا كان يملك الإجبار أو كان مأذونا له. قال: وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه، حتى ولو ترتب بإقراره بالنسب إسقاط وارث غيره. واضح؟ قال: فإن كان ميتا ورثه، لكن اشترط في ذلك إمكان صدقه كما سبق في دعوى النسب، إمكان صدقه يعني يمكن يكون ابنه، ما يكون مثلا هو وإياه في سن واحدة. قال المؤلف رحمه الله: وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. لو ادعى على شخص مكلف بشيء فصدقه صح تصديقه، ويكون هذا إقرارا، فالإقرار يصح بأي لفظ، يصح بقوله أقررت أو أنا مصدق أو لا أنكر أو نحو هذه الألفاظ. نعم. فصل: إذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول له علي ألف لا يلزمني ونحوه، لزمه الألف. وإن قال كان له علي وقضيته، فقوله مع يمينه ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق. نعم. ما الحكم إذا وصل إقراره بكلام غيره يترتب عليه إسقاطه؟ قال المؤلف رحمه الله: وإذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول له علي ألف لا يلزمني ونحوه. قال المؤلف رحمه الله: لزمه الألف، لأنه أقر بها، وقوله لا يلزمني هذه دعوة منه لم تثبت فلا تقبل. لو قال له علي ألف قيمة ثمن خمر، يصح إقراره بالألف؟ وقول قيمة ثمن خمر لا يصح، أنه دعوة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن قال كان له علي حق وقضيته، فقوله مع يمينه ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق. إذا قال أقر بأن لفلان علي حق وقضيته، فيقبل قوله مع يمينه لأنه منكر للحق، منكر للحق، إلا إذا اعترف بسبب الحق. لو قال له علي ألف قيمة بيع أو قرض وقضيته، لا يقبل إنكاره حتى يثبت القضاء، لأنه قد اعترف بالحق ولم يأتي ما يرفعه. ثم نعم. وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه كلام فيه، ثم قال زيوفا أو مؤجلة، لزمه مئة جيدة حالة. نعم، لو أنه قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه لكنه لم يتكلم، ثم قال زيوف أو مؤجلة، يعني أتى بشيء يقلل منها أو من ثبوتها في الحال، فإنها لا يلزمه ذلك، يعني يلزمه ذلك ولا يصح قوله. قال له علي ألف ثم سكت، ثم قال لكنها تلزمني أو تحل بعد سنة، نقول لا يقبل، تلزمه في الحال، بخلاف ما لو قال له علي ألف بعد سنة فيكون إقرارا واحدا. أما هنا إقرار انقطع بانتهاء كلامه. قال: وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل، فقول المقر مع يمينه، لأن إقراره كان على صفة واحدة، فيصدق في إنكاره الأجل بيمينه. قال: وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله: لو أنه أقر أنه رهن أو أقبض المبيع مثلا أو قبض الثمن أو غيره، ثم أنكر القبض، أنكر هذا المقر القبض ولم يجحد إقراره، لم يجحد أنه أقر وإنما أنكر القبض، وسأل خصمه إحلافه على ذلك فله ذلك، يعني سأل المدعي، أن طلب أن يحلف المدعي في أنه أقر بذلك فله تحليفه، فإن نكل حلف هو وحكم له، لا يحكم له بمجرد النكول ها هنا، وإنما لا بد من رد اليمين. نعم. وإن باع شيئا أو وهبه أو عتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسق البيع ولا غيره، ولزمته غرامته للمقر له. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملك ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت، إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: إن باع شيئا أو وهبه أو عتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره، قال هذا الشيء المبيع ليس لي فبعت ما لا أملك، لم يقبل قوله، وبناء عليه لا يفسخ البيع أو لا ترد الهبة، لأن لم نقبل قوله، لأن هذا يترتب على إقراره حق لنفسه حق لغيره، وليس يعني هو لا يثبت بإقراره حقا لغيره، وإنما أيضا ينزع حقا من غيره وهو الذي بيع له أو وهب له. قال: ولزمته غرامته للمقر له، لأنه قد أقر له فيلزمه أن يغرم للمقر له بمثل ما أقر أنه باعه ولا يملكه، باع سيارته ب50,000 ثم بعد البيع قال: هذه السيارة ليست لي وإنما لزيد، نقول بيع صحيح ويلزمك لزيد 50,000. قال: وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام البينة، قال لم يكن هذا الشيء ملكي ثم ملكته بعد البيع وأقام البينة قبلت بينته، بخلاف ما لو أنكر أنه قد ملكه أو قبض ثمن ملكي لم يقبل قوله. لماذا؟ لأن البينة مكذبة لقوله، يعني هو الآن يدعي خلافة لما يقر بأنه ملكه ثم يحضر البينة ليست ملكة، ثم يحضر البينة أنه لم يكن ملكه، يكون مكذب لنفسه فلا يقبل قوله، أليس كذلك؟ طيب، ما الحكم لو أنه وصل إقراره بالاستثناء، قال أقر له ب1,000 إلا 100، نطبق عليه شروط الاستثناء في مسألة الطلاق أو اليمين، فإذا كان متصلا وكان بالنصف بأقل من النصف فإن الإقرار يصح، أما إذا قال أقر له ب1,000 إلا 900 يلزمه 1,000، لو قال أقر له ب1,000 إلا 400 يلزمه 600 ريال. نعم. فصل. إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل، وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل، ويقبل بكلب يباح نفعه أو حد قذف. نعم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الإقرار بمجمل، يعني إذا أقر الإنسان بشيء مجمل لم يبينه، لأنه إذا أقر بمبين لزمه وطولب به، أما إذا أقر بمجمل لا يمكن يطالب به ابتداء لأنه لم يعين ما أقر به، والمجمل هو محتمل أمرين فأكثر على السواء. قال المؤلف: إذا قال له علي شيء أو كذا، طيب ما هو الشيء؟ قال المؤلف رحمه الله: قيل له فسر، فسر هذا الشيء، فإن أبى تفسيره حبس حتى يفسره، ثم إذا فسره إن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل، لو قال والله هذا الشيء 5 ريالات فقط أو حق شفعة أو حد أو نحوه قبل، لماذا؟ لأنه يصح عليه أنه شيء، أليس كذلك؟ قال: وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل، لماذا؟ لأن هذا يخالف مقتضى الظاهر، الظاهر أن الإنسان إذا قر بشيء إنما يقر بحق ثابت أو بمال، لا يقر بشيء ليس مال. قال: ويقبل بكلب يباح نفعه أو حد قذف، لما تقدم أنه جرت العادة أنه يصح الإقرار بهذا. نعم. وإن قال له علي 1,000 رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه. لو قال له علي 1,000، هل هي 1,000 ريالات أو دولارات؟ هل هي 1,000 ذهب أو فضة؟ قال: رجع في تفسيره تفسير الجنس إليه، فإن فسره بجنس واحد أو أجناس قبل منه. إن فسره بجنس واحد قال ريالات، يلزمه الريالات لأن هذا الذي أقر به على نفسه، لو قال 500 ريالات و500 دولارات قبل منه، هذا هو الذي أقر به على نفسه. نعم. وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية. لزمه ثمانية لماذا؟ لأن بين الواحد والعشرة ثمانية أرقام، أليس كذلك؟ فيلزمه ثمانية. نعم. وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة. ما بين درهم إلى عشرة تختلف عن ما بين درهم وعشرة، لأن الغاية تدخل، فما بين درهم إلى عشرة تكون من واحد إلى من اثنين إلى عشرة المجموع تسعة، أو من درهم إلى عشرة لازمته تسعة. وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه. لو قال له علي درهم أو دينار أقر بأحد شيئين، له علي درهم أو دينار له، أو قال له علي ألف ريال أو ألف دولار، أو له علي ألف كيلو تمر أو ألف كيلو بر، يلزم أن يعينه، فإذا عينه صح. نعم. وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول. فهو مقر بالأول، يعني مقر بالتمر وبالسكين وبالفص دون الجراب ودون القراب ونحوه. والله سبحانه وتعالى أعلم. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي، وقد انتهينا منه الحمد لله في هذه الدروس المعقودة في سنتين في 83 درسا، وقد بقي كتاب الفرائض سيشرح إن شاء الله في دورة مستقلة الفصل القادم. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لجميع العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.